لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن العلامات الكبرى، أو نبدأ الحديث حول العلامات الكبرى، أي علامات الساعة الكبرى. وسبق الكلام عن علامات الساعة الصغرى، والتي كان آخرها يعني، أو تكلمنا عن آخرها فيما يعني يستنبطه العلماء، وهو مقدمة للعلامات الكبرى، وهو ظهور المهدي أو خروج المهدي. واليوم نتكلم عن العلامات الكبرى. قال الفصل الخامس: العلامات الكبرى. قال: تمهيد ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها. ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها، يعني سيحدثنا عن علامات الساعة الكبرى، ويأتي بكل علامة على حدة، لكن أراد قبلها أن يمهد للكلام عن هذه العلامات، كيف يكون ترتيبها، يعني ما هي العلامة التي مثلا تسبق الأخرى، وما التي تكون بعدها، ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال، مثلا الدابة، ظهور الدابة، مثلا الدجال، نزول عيسى عليه السلام، وهكذا. هذه العلامات أيها يعني يسبق الآخر، وأي العلامات متقدم، وأي العلامات متأخر. يريد من خلال هذا الفصل بيان هذه المسألة، ثم سنتحدث عن علامة من هذه العلامات الكبرى، وهي علامة الدخان. قال: هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها. يعني هناك علامات كبرى إذا ظهرت خلاص، يبقى اقترب وقت القيامة والساعة، نسأل الله العفو والعافية. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، يعني يتكلمون فيما بينهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، مسائل الدين والعلم ونحو ذلك. واطلع عليهم يعني سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم من مكان مرتفع، إما غرفة أو نحو ذلك. فقال: ما تذاكرون؟ فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: فيما تتذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. يعني موضوع الكلام، قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. يعني كأنه من قبيل يعني إذا كنتم تتكلمون عن الساعة، أنا أتحفكم ب يعني فائدة عظيمة جدا، وهي لن تقوم الساعة هذه التي تتكلمون عنها حتى تروا قبلها 10 آيات، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذه الآيات كما في يعني نص الحديث لا يعني يدل يعني سياق الحديث على ترتيبها الزمني، على ترتيبها الزمني. قال: فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وآخر ذلك، هذه بالفعل آخر العلامات، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات: الدخان، الدجال، الدابة، كل علامة يأتي الكلام عليها على حدة. لكن قد يكون الراوي قدم مؤخر، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكرها كذلك ولم يشترط في ذكرها الترتيب الزمني، لأن بعضها جاء في الترتيب هنا بعد البعض، ويقينا واتفاقا بين العلماء أنه ليس كذلك. يعني على سبيل المثال هنا مثلا ذكر نزول المسيح عليه السلام في الترتيب الخامس، أو يعني ترتيب علامة خامس، قال الدخان والدجال والدب وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج. والصحيح الذي عليه الاتفاق أن عيسى وظهور عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام قبل هذه العلامات، قبل هذه العلامات، إلا الدخان ربما يختلف فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث حول الدخان. قال والآيات الكبرى متتابعة في وقوعها ولا يكاد يفصل بينها فاصل زمني، نسأل الله العافية. الآيات الكبرى متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني، تظهر الآية من الآيات الكبرى على طول، بقية الآيات يعني تأتي من ورائها مباشرة. قال وهي تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباته. العقد لو اتقطع الحبل اللي ماسكه، السلك اللي ماسكه، تلاقي أول حبة نزلت ووراها مباشرة كل الحبوب الأخرى أو الحبات الأخرى. قال فإن الحبة الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير، لأنها كلها في سلك واحد ومتتابعة. قال روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. مجرد ما تظهر علامة من العلامات الكبرى كل العلامات تأتي تباعا وراءها. قال وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم وهي التي سماها الملحمة ستكون أولا. إنه يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في حرب كبرى، يعني بالتعبير العصري حرب عالمية، ستكون بين المسلمين والروم. والروم دول أمم كثيرة جدا، يعني أوروبا والأمريكتين ويعني غير ذلك، هؤلاء يطلق عليهم الروم. قال وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الملحمة ستكون أولا. قال ثم يفتح المسلمون القسطنطينية، يعني إن المسلمين مع بدايات العلامات الكبرى هيحصل بينهم وبين الروم وهم النصارى يعني في الأرض، يحصل بين المسلمين وبينهم معركة شديدة جدا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالملحمة، وقيل سميت بالملحمة لكثرة يعني القتل والدماء ويعني اللحم الذي يختلط بعضه ببعض، لذلك سميت ملحمة. قال ثم يخرج الدجال بعد المسلمين ما ينتصروا على الروم ويفتح القسطنطيني ويصير للمسلمين نصر معزز عظيم في الأرض، يوم يظهر بقى الدجال وكأنه جاء ليقول لهم أنتم الآن أنتم يعني توليتم أمر الأرض وأنتم أصبحتم لكم الكلمة في الأرض، فيأتي الدجال بفتنته والعياذ بالله. قال روى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني علامات مقترنة ببعضها، يعني المسلمون عندما يفتحون بيت المقدس ويصلون إلى بيت المقدس ويفتحونه، وهذا يكون قبيل ظهور الدجال ونزول المسيح. قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، ويثرب يعني المدينة، وخراب يثرب خروج الملحمة. خراب يثرب هيبقى وظهور الملحمة اللي هي المقتلة الكبيرة اللي هتدور بين المسلمين وبين الروم، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، يعني مجرد أن يفتح المسلمون القسطنطينية يظهر الدجال. قال ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية، أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية. وسيظهر للقارئ وهو يتابع كتابنا، يقول يعني الشيخ سيظهر للقارئ وهو يتابع كتابنا هذا كيف أن المسلمين في ذلك الزمان يشتبكون مع الروم في معركة كبرى هي التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالملحمة، وبعد انتصارهم عليهم يفتحون القسطنطينية ثم يخرج الدجال. ربما هنا البعض يقول أليست القسطنطينية الآن بلد مسلم ويعيش فيها المسلمون؟ الجواب نعم، ولكن الظاهر أن القسطنطينية والله أعلم سينقلب حالها، وربما يعني تعود إلى والعياذ بالله يعني حالها الذي كان قبل تحريرها قبل ذلك، إما أن الكفار يتسلطون عليها نسأل الله السلامة والعافية مرة أخرى، وهي الآن تحت إيد المسلمين القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن، وإما أن يعني هذه البلاد ربما يكون فيها المسلمون أنفسهم لكنهم يحصل لهم فتنة شديدة ربما والله أعلم، وربما ابتعاد نسأل الله العفو العافية، يعني كان ينتهج المسلمون مناهج العلمانية مثلا، وهذه المناهج التي تجر إلى الإلحاد والعياذ بالله ربما، فبالتالي تحتاج القسطنطينية إلى أن يفتحها المسلمون مرة أخرى والله أعلم. قال وبعد خروج الدجال ينزل عيسى ويقتل الدجال، كل هذا يأتي عليه تفاصيل، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكهم الله في زمنه. قال والترتيب إلى هنا واضح ظاهر، الملحمة فتح القسطنطينية، الملحمة خروج الدجال، نزول المسيح، ظهور يأجوج ومأجوج، إهلاك الله عز وجل لهم، إلى هذا الترتيب واضح. قال أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما، أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما. نعم خروج الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وخروج النار التي تحشر الناس تكون بالتأكيد بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، دول طبعا قطعا دول هيكونوا بعد هذه العلامات، ولكن أيها يسبق الآخر؟ يعني يقول أعني طلوع الشمس من مغربها من المغرب وخروج الدابة وحشر الناس أو حشر النار للناس، مين فيهم الأول؟ يعني طلوع الشمس من مغربها، يعني الشمس بتطلع من المشرق هل هتطلع من المغرب الأول، ولا الدابة التي تكلم الناس كما سيأتي في التفصيل هي التي تظهر الأول، ولا النار التي تحشر الناس إلى محشرهم؟ قال إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر الآيات، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات العشر الكبرى، وقال في الآية العاشرة وهي النار، قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، النار دي هي اللي هتسوق الناس إلى أرض محشرهم. قال وتبقى ست آيات، وتبقى ست آيات، طلوع الشمس من مغربها خروج وخروج الدابة والدخان والخسوف الثلاثة والخسف الذي بالمشرق والذي بالمغرب والذي بجزيرة العرب. قال أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده وبعد فساد الناس ودروس الإسلام، نسأل الله العافية، يعني بعد الزمن اللي هيفسد فيه الناس فسادا عظيما ويدرس فيه الإسلام، يعني يختفي الإسلام من الأرض، وسيأتي الكلام على ذلك حتى لا يقال في الأرض الله الله، نسأل الله العافية. وقبل خروج النار التي تحشر الناس، لكن أيهما أسبق، خروج الشمس أم خروج الدابة؟ قال ذلك ما لا نستطيع الجزم به بسبب عدم جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إحنا ما نستطيع أن نجزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لم يجزم بذلك، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قرينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لم يقطع أيهما أسبق، يعني الشمس اللي هتطلع من مغربها هي الأول ولا الدابة اللي هتتكلم من نفسها الأول؟ وطبعا الظاهر ان هما الاثنين في يوم واحد، في يوم واحد، فإذا ظهرت واحدة الثانية كانت على إثرها. يعني على سبيل المثال إذا خرجت الدابة تكلم الناس وكان يأتي التفصيل عليها، الشمس تبقى آخر النهار تطلع من المغرب، أو العكس إذا طلعت الشمس في هذا اليوم من مغربها يبقى الدابة هتظهر لكي تكلم الناس وخلاص ما فيش إيمان بعد كده مقبول والناس يبعثون على حالهم هذا، ثم تأتي النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم. قال ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج لقوله أول الآيات خروجا طلوع الشمس، فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. إن طلوع الشمس من المغرب أول العلامات العظام المؤذنة بتغير العالم العلوي. آية عجيبة جدا هذه، الكلام عليها تفصيلا، وهي إن الشمس تخرج أو تشرق من المغرب، نسأل الله العافية والعافية. يعني يتصور هذا المشهد العجيب إن الناس منتظرين الشمس تطلع من المشرق فجأة لو تطلع من المغرب، أو هناك تصور آخر إن الشمس غربت في المغرب وفجأة الناس اللي هو رجعت تاني تطلع الشمس من مغربها ترجع تاني على الناس تاني مرة أخرى. فهذه آية عجيبة وغريبة. قال وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. أما بقية الآيات وهي الخسوف الثلاثة والدخان قال فإننا لا ندري ما ترتيبها في الآيات العظام، فلم نرى من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك، فالله أعلم بحقيقته. ثم قال المبحث الأول الدخان. هنا بعدما كلمنا في تمهيد عن مسألة ترتيب العلامات بدأ يذكر العلامات الكبرى، خصوصا يعني العلامات العشر التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالدخان لأنه بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أو جاء في الحديث هو في أول هذه العلامات. الدخان هذه علامة من علامات الساعة الكبرى. قال من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال ومما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، وذكر الشيخ الحديث الذي تقدم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم 10 آيات وذكر الدخان في أول هذه العلامات. وهذه الآية الظاهر نسأل الله العفو والعافية أن هذا الدخان سيملأ الأرض، هذا الدخان سيملأ الأرض كلها، وهذا الدخان سيتسبب في تغير شديد جدا في عالم الأرض، العالم الأرضي سيحدث فيه تغير شديد جدا، وعليه حتى أنه العلماء تكلموا فيه أنه هذا الدخان سيجعل تفرقة أو يفرق بين المؤمن والكافر، بحيث أنه الدخان ده هيصيب المؤمن بطريقة معينة ويصيب الكافر بطريقة معينة، بحيث أن الناظر ينظر للناس يعرف أن ده مؤمن وده كافر نتيجة أثر الدخان الذي سينتشر في الدنيا في الأرض، نتيجة أثر هذا الدخان على الناس. قال رحمه الله قال وابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآية مضت وانقضت، يعني مذهب الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن آية الدخان هذه آية حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وعلى هذا لا تكون من الآيات الكبرى، ولذلك الأقرب والله أعلم خلاف مذهب ابن مسعود، خلاف مذهب ابن مسعود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآية مضت وانقضت، فقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا ومضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا يقص عند أبواب كندة، الناس بيقولوا حكايات يعني، ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. المؤمن يصاب في الدخان ده زي ما يكون مسكون كده، إنما الكفار والعياذ بالله تكتم أنفسهم، تأخذ بأنفاس الكفار، يعني إن صح التعبير يعني الكافر صدره هيتكتم وهيفضل بقى أعراض هذا تظهر عليه، بقى القحة وخنقة ونحو ذلك تظهر على الكافر. المؤمن زي زكام كده خفيف يظهر عند المؤمن. قال فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني يقصد قريشا، لما رأى من قريش معاندة واستكبار فقال اللهم سبع كسبع يوسف، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بسبع عجاف. قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء أو حصت كل شيء. قال فأخذتهم سنة، سنة يعني جد ومجاعة، حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. الواحد منهم مشرك مكة كان من شدة ما أصابهم كان ينظر إلى السماء فيرى الدخان، ما يرى إلا الدخان. قال فأتاه أبو سفيان، فأتاه أبو سفيان، لعل هذه الفترة كانت في أيام الحديبية والله أعلم، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم، ابن مسعود بيحكي بقى بيقول له لما بيقول لهم يعني لما جه بقى ابو سفيان فانزل الله هذه الايات في سوره الدخان، فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم. قال الى قوله انكم عائدون. قال ابو اي ابن مسعود افيكشف العذاب الاخره، افيكشف عذاب الاخره، طبعا عذاب الاخره ما يكشفش عن الكفار. قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون في الآيات. قال فالبطشة الكبرى يوم بدر، ابن مسعود بيفسر إن البطشة الكبرى في الآيات دي الهزيمة اللي انهزموها الكفار يوم بدر، وقد مضت آية الدخان، بيقول لهم آية الدخان مضت خلاص وحصلت لقريش. قال والبطشة واللزام وآية الروم، بيقول لهم ومضت هذه العلامات، البطشة اللي هي يوم بدر، واللزام اللي هو الهزيمة برضو اللي هو انهزموها، فقد كذبتم فسوف يكون لزام، وآية الروم اللي هي غلبت الروم في أدنى الأرض، قال لهم الآية دي ظهرت. خالف ابن مسعود يرى أنها قد مضت وانقضت، واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنهم. قال: والآية تنص أن الله رافع عنهم العذاب قليلا، يعني لو كان ده عذاب الآخرة، مع عذاب الآخرة ما يرفعش، فهو المقصود بعذاب الدخان يعني. قال: وذهب مذهب ابن مسعود جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير. قال: وقد رجح ابن كثير أن آية الدخان لم تأتي بعد، ولعل هذا هو القول الأقرب والله أعلم. وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. هذا حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان، ذكر منها يعني الدخان، يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. وده يؤيد ان لسه العلامات دي ما حصلتش. العلامة دي ما حصلتش ليه؟ لان الدخان ده هيعم كل الكفار في الارض، ويعم كل المسلمين كذلك. قال: والثانية الداب، والثالثة الدجال. ورواه الطبراني واسناده جيد. وذكر ابن كثير ان القول بان آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري، واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور، يعني مذهب طائفة من السلف، وذا الأقرب إن آية الدخان لم تقع وستقع إن شاء الله. قال: واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور. واحد: الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدال على أن الآية لم تأتي بعد، منها الحديث الذي تقدم، حديث أسيد بن حضير. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لن تقوم الساعة حتى تروا هذه الآيات، وذكر منها الدخان، وذكرها مع الآيات العظام الكبرى. أيضا قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. مبين، مبين أي بين واضح، يراه كل أحد، وليس خيالا كما ذهب إليه ابن مسعود. وإلا إنه كان ده لقريش بس، وإنه كان يخيل إلى الواحد منهم ذلك. أما الآية فتقول دخان مبين، وده ظاهر إنه يظهر في الدنيا كلها، في الأرض كلها. ثلاثة: قال قوله تعالى يغشى الناس، يعني التعميم في هذه الآية، التعميم في هذه الآية يغشى الناس مش قريش بس. قال: ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان، قال: هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. قال: وقد سبق في كتاب، هذا الكلام النووي لا يزال، وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا، وإنكار ابن مسعود عليه، وإنما إنكار ابن مسعود رضي الله عنه يعني، وأنه إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. ابن كثير بيقول إن احنا لا مانع إن احنا نجمع بين أقوال الصحابة، وإن يكون آية الدخان دي تظهر مرتين، مرة اللي يقصدها ابن مسعود اللي حصلت يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، ومرة أخرى التي ستكون قرب الساعة. ده بيقول يعني أنه من باب الجمع بين الأخبار، ولكن الأقرب والله أعلم أن آية الدخان هذه آية ستعم الأرض كلها. وعليه فهذا لم يحدث، هذا لم